لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، بدأنا في المحاضرة السابقة بالحديث عن التقسيم الثالث الذي وضعه العلماء في أقسام الكلام، وهو الحديث عن الحروف. والحديث عن الحروف له قيمة تعبيرية كبرى. لماذا؟ لعدة أسباب. أولها كثرة الحروف في لغتنا العربية. ثانيا القيمة التعبيرية التي يحققها كل حرف من حروف المعاني، القيمة التعبيرية الكبرى التي يحققها كل حرف من حروف المعاني. وربما وجدنا سرا من أسرار القرآن الكريم وناحية من نواحي الإعجاز البلاغي في اختيار البيان القرآني للحروف، وأعني حروف المعاني. لو أخذنا قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سندرس هذه الآية في مجالين: المجال الأول كيف فهم الصحابة هذه الآية وكيف طبقوها سلوكا عمليا في حياتهم، ومن خلال هذا السلوك ملكوا قلوب الناس جميعا. لماذا تضحك؟ لماذا تضحك؟ أنت نعم لماذا تضحك؟ آية قرآنية وجدنا فيها سرا من أسرار القرآن من خلال الاختيار الرفيع للحرف. فحين نجد كلمة على هدى نقول اختيار البيان القرآني للحرف على أدى معنى الاستعلاء، فصاحب الحق وصاحب النور والضياء والحجة والهداية أليس عاليا؟ ما رأيكم؟ أبدا. على هدى الاستعلاء، جاءت كلمة في ضلال مبين، في تدل على الظرفية وعلى الانغماس. ولو فتشنا في كلام العرب لنستبدل بهذين الحرفين حرفين آخرين لما وجدنا الدلالة الأكيدة أو الدلالة المناسبة كما دلت عليها حرف على ودل حرف في. من هذه القيمة التعبيرية الكبرى وجدنا جهود العلماء تتوجه لتخصص دراسة الحروف من خلال كتب مفردة. حين أقول كتب مفردة أي هي بجانب، والحديث عن الأسماء بجانب، والحديث عن الأفعال بجانب آخر، حديث خالص عن معاني الحروف. الهمزة ماذا تحقق؟ الباء ما المعاني التي نستفيدها من الآيات ومن شواهد الشعر؟ لذلك لو عدنا إلى مغني اللذيذ مثلا يقول: حرف الباء وله 15 معنى. حرف واحد له هذه المعاني. أي لغة هذه التي يضيء لنا حرف منها عددا من المعاني؟ لذلك من خلال القيمة التعبيرية الكبرى التي عرفها وأدركها القدامى توجهوا ليؤلفوا لنا كتبا مفردة. والحديث عن الأدوات أيها الأكارم ربما يستغرق محاضرتين وربما يستغرق محاضرات. الآن في مناهجنا طلاب الدراسات العليا الذين أنهوا الإجازة الآن يدرسون الأدوات التي بدأت المحاضرة عنها في الدرس الماضي. طلاب الدراسات العليا معناها أنتم من الأولى أن تهتموا بهذه الدراسة. فلترى الآن بعد أن ننتهي من المحاضرة ما واجب الطالب؟ هل يقول أنا استمتعت بدرس اسمه حروف المعاني أم له واجب آخر وسأساعده عليه؟ هل واجب الآخر؟ الواجب الآخر أيها الكريم بعد أن تكونوا جميعا على بينة من الحديث عن الحروف على وضوح دقة منهجية لا أترك لطالب أيا كان شيئا من الغموض عن دراسة الحروف. كأننا نريد أن ننطلق من البداية. هذه البداية واضحة دقيقة واسعة منيرة بينة. بعد ذلك نقول لكم علماؤنا الأجلاء رحمهم الله ما تركوا جزئية تتعلق بحروف المعاني إلا وأشبعوها دراسة. أبين لنا جزء من هذه الدراسة. سألتكم في الدرس الماضي ما الأساليب أو ما الأقسام التي تقترحونها لتقسيمات الحروف؟ منكم من قال ندرسها من خلال الحروف بنائها، مثلا الأحادية الثنائية الثلاثية الرباعية الخماسية. هذا الأمر حتى يكون لدى كل طالب معرفة راسخة في ذلك أحضرت لكم هذه الأدوات بكاملها، وحتى لا نضيع الدرس بكتابتها ونقلها تمام نصور صفحتان فقط. ما رأيكم؟ الحروف الأحادية الحروف الثنائية الثلاثية الرباعية. الآن هذه الأوراق يمتلكها كل طالب. بعد ذلك مشوارنا طويل تمام يضعها في دفتره. مثلا وجد كلمة الباء، كلمة الباء فيها معنى التبعيض، معنى التبعيض أو معنى الإلصاق أو معنى الاستعانة. يذكر هذا الطالب على مدى طويل من الآن البداية يذكر الباء للاستعانة، يضع مباشرة شاهدا قرآنيا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أفادت الباء؟ الاستعانة. أفادت الاستعانة تمام. مثلا تأتي بالسببية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أعملنا. فبظلم يكتب طالب العلم الباء للسببية شاهدها كذا. المدرس لا يستطيع وليس بقدرتنا أن نقول للطالب سنمضي معك في دراسة العربية من الألف إلى الياء. لا، يكفينا أن نضع بين أيديكم المفاتيح الأساسية. مهمة الطالب صاحب الهمة صاحب الحماس العالي أن يكمل هذا الدرس. ما رأيكم؟ أمر سهل لكن يحتاج إلى همة متابعة من الآن إلى المستقبل. كل طالب الآن يمتلك مادة واسعة اسمها الأدوات. التقسيم الآخر هذا تقسيم مبدئي. الألف حرف أحادي، الباء، التاء، السين. عندنا تقسيم آخر ذكره أحد الزملاء هنا، قال التقسيم الآخر يكون من خلال بيان الغرض والوظيفة التي يحققها الحرف. مثلا عندنا حروف النفي، مثلا كلمة ما، لا، ليس تمام، هذه كلها أدوات النفي. حروف الاستفهام، حروف الشرط مباشرة، هذه الحروف دراستها دراسة منهجية. ما رأيكم؟ دراسة منهجية. تقول مثلا حروف الجر، الحروف الناصبة، الحروف الجازمة، حروف الجواب. هذه متعة كبيرة أيها الأقارب، متعة كبيرة جدا. تقسيمات وفق الوظيفة والغرض. بعد ذلك هناك تقسيمات أخرى سنجدها في كتب النحو. نظر عالم النحو من خلال استقراء واسع ودقيق حول ارتباط الحرف باسم أو بفعل. مثلا وجد أن كلمة في ترتبط بالاسم، في حرف جر يختص بالاسم، قال الحروف التي تختص تعمل، صحيح أم لا؟ الحروف التي تختص تعمل، في تختص بالاسم أم لا؟ إذا ماذا نقول بعدها؟ الاسم اسم مجرور بفي، اسم مجرور بفي، إذا عاملة. وجد أن كلمة لم، هذه الأداة، قال كلمة لم ترتبط بالفعل المضارع، صحيح أم لا؟ تختص بالمضارع أم بالماضي أم بالأمل؟ تختص بالمضارع، إذا تختص معناها تعمل. وضع لنا قاعدة، الحروف التي تختص تعمل، عكسها الحروف التي لا تختص لا تعمل. كلمة هل، هل تختص بالدخول على الأسماء أو الأفعال؟ لا، نقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى، ماذا جاء بعدها؟ فعل. نقول فهل أنتم شاكرون، دخلت على اسم. هل لها عمل؟ لا. أما المعنى، المعنى باقي، المعنى باقي أم لا؟ الاختفاء باقي، أما ليس لها وظيفة صناعية. إذن هذا تقسيم آخر. ماذا قال؟ قال الحروف التي تختص تعمل، الحروف التي لا تختص لا تعمل. بعض العلماء استعمل مصطلح الأدوات، ابن هشام في كتاب مغني اللبيب استعمل مصطلح الأدوات وله توجيه في هذا الاستعمال. إذا سألنا ابن هشام لماذا استعملت مصطلح الأدوات، قال وجدنا في كلام العرب بعض الأفعال لها عمل يشبه عمل الحروف، بعض الأفعال لها عمل يشبه عمل الحروف، فاستخدمنا مصطلحا أعم، استخدمنا مصطلحا أعم. كلمة الأدوات أعم من كلمة حروف، لذلك كلمة الأدوات هنا تحتها نجد الحرف ونجد الفعل، صحيح أم لا؟ ونجد الاسم ونجد الضمائر وما شابه ذلك. ذلك تسمية الأدوات أعم أم لا؟ أعم. أما هذا العموم بعد ذلك يحتاج منا إلى تخصيص. حين أقول أداة شرط، أقول للطالب حدد، نحن نستعمل أداة شرط. أداة شرط عامة عموم أم لا؟ عموم. أقول للطالب حدد، يقول حرف شرط جازم، إن حرف شرط جازم. حين يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يقول من اسم شرط جازم إذا صحيح. إذا قال لي أداة ماذا أطالبه؟ لا التخصيص، أطالبه بالتخصيص، خصيص أداة تنضم تحت الحرف والاسم. الحرف ليس له إعراب، أما الاسم ليس له محل الإعراب. هذا التقسيم أيضا نجده عند العلماء من دقة العربية. هذا أمر يعجب الإنسان وهو يدرس هذه اللغة. وقد سألني أحد الطلاب قبل قليل هل بإمكاننا أن نطلق حكما بأن اللغة العربية أشرف وأفضل اللغات؟ بما أنها لغتي سأقول له نعم، تمام؟ لا، لأنها لغة القرآن الكريم. وحين قال الإمام الصافي في حاشيته قال إنه لشرف كبير للغة العربية أن نزل القرآن عربيا، في حاشية الصافي نقرأ هذه العبارة. إنه لشرف كبير للغة العربية أن نزل القرآن عربيا. الذي يدرس اللغات أيها الأكاري، اللغة اللاتينية مثلا، يطلقون حكما نقديا فيه شيء من المقارنة، يقول لولا القرآن الكريم لما كان حظ اللغة العربية أحسن حالا من اللغة اللاتينية التي تفرعت إلى الفرنسية والإنجليزية. صحيح أم لا؟ ما أصل الإنجليزية والفرنسية؟ أصلهما لاتيني. صحيح أم لا؟ أصلهما لاتيني. الآن الذي يدرس منكم الذي يدرس اللغة الإنجليزية التي تكلم بها شكسبير، وشكسبير كما تعلمون الأديب الأول عندهم، شكسبير في بريطانيا الأديب الأول، له لغة تختلف عن اللغة التي ينطق بها أبناؤها اليوم. من عنده علم بذلك؟ تم تمام؟ لغة جديدة حتى تفهم أحسن. ربما وجدنا اختلافا صوتيا مغايرا بين الأمريكي الذي ينطق اللغة الإنجليزية وبين لغة أهل بريطانيا الأصلاء. صحيح أم لا؟ ما عندهم في أمريكا، ما عندهم هذا الاحترام للغة، ما عندهم. أما في بريطانيا يحترمون اللغة، يحترمون القواعد. هذا أمر الذي يدرس المقارنات، دراسة اللغات دراسة المقارنة، يخلص إلى هذه النتيجة. أما لغتنا نحن الآن، لو قلنا فرضا لو أتى امرؤ القيس ووجدنا شاعرا ينشد قصيدته، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، برأيكم ألم يفهم هذا الكلام؟ ما تغير. هذه نعمة كبرى، نعمة القرآن الكريم الذي قرأنا فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لغتنا محمية ومحفوظة بإذن الله من خلال حفظنا للقرآن الكريم. من هذه الدقة الكبيرة في الحديث عن الحروب، وجدنا من العلماء من يفرد حرفا واحدا بالتأليف. ما رأيكم؟ نحن الآن سأستعرض معكم مثلا، حين تصورون هذه الورقة تدرسون 100 أداة. كم أداة؟ 100 أداة في كتاب واحد. الآن ما رأيكم أن نتناول أداة واحدة لكتاب واحد؟ تقولون ما الأداة؟ الألفات. لا حتى لها كلام آخر، زميلنا يذكرنا بكلام الفراء. الألفات أيها الأكارم في كلام العرب، أليس الوصل، أليس القطع، أليس الاستفهام، أليس العماد، أليس الفارقة، كلها لها شواهد. الألفات في كتاب، نعم، عندنا عالم من الكوفة اسمه ابن الأنباري ألف كتابا سماه الألفات، الألفات لابن الأنباري، كتاب قيم جمع كل هذه الشواهد التي تتضمن الألف. هناك كتاب أكبر جمع حرف اللام، اللام في كلام العرب، نقول لام الابتداء، لام التعليل، لام المزحلقة، لام القسم، لام الواقعة في جواب لو، لام الواقعة في جواب لولا. هذه المعاني بكاملها اللام، نعم بكاملها. لذلك عندنا كتاب في المكتبة العربية الآن اسمه اللامات للزجاجي، كتاب اللامات للزجاجي. جمع اللام في جميع أوجهها، بين أصلها، بين عملها، مزعما هذا الكلام بالشواهد الواسعة من كلام العرب ومن القرآن الكريم خاصة. كتب بهذه العناية من المعاصرين من وجدنا من يخصص حرف الباء، أي الباء أصغر، حرف الباء ألفوا حوله كتابا كاملا في أكثر من 500 صفحة، ألبان واحدة. ما رأيكم؟ يعني أي عبقرية لهذه اللغة، أي عبقرية لهذه اللغة أن يخصص لها حرف واحد، حرف واحد يخصص له كتاب. نعم، بكامل الدقة والمنهجية والشواهد. حين تدرسون في علم التجويد، عندكم مادة تجويد؟ نعم. حين تدرسون هذه المادة، من ضمن دروس التجويد لدينا بحث اسمه الوقف والابتداء، وهو بحث مهم جدا، بحث مهم جدا. يعني قبل عامين كنت أدرس في السنة الثانية، قلت لهم هذه الأمور وثيقة الصلة بالنحو، فطلب مني الطلاب أن ألقي عليهم محاضرة في الوقف والابتداء. قلت هذا ليس مجالي، فلا أتعدى لمدرس التجويد، فهذا ليس مجالي، ولكن لأهميته في مجال النحو سأخصص لكم محاضرة مكتوبة. ألفت رسالة جمعتها من عدد من كتب الوقف والابتداء، قلت لهم هذه المحاضرة. ما أنفقنا وقتا خارج عن دروسنا، ذلك تمام، حتى لا نضيع الوقت أولا، وحتى لا نتجاوز حدودنا نحو مادة أخرى. إن شاء الله أطلعكم عليها وتصورونها. في هذا المجال أيها الأكارم، لدينا أحرف سماها العلماء أحرف الجواب، ومنها كلمة كلا. أحرف الجواب كلمة نعم، بلى، أجل، جلل، جير، إن أو إنا. هذه الأحرف تصدى لها عالم الوقف والابتداء حين ذكر لنا هل نقف في كل آية فيها كلمة كلا قبلها أم نقف بعدها. لذلك سنجد في المكتبة العربية عددا من الكتب حول الوقف على كلمة كلا وبلا ونعم، من أبرزها كتاب مكي القيسي القيرواني. مكي القيسي القيرواني توفى سنة 38 و400. مكي القيسي القيرواني، القيرواني نسبة إلى القيروان، القيسي نسبة إلى قبيلة قيس. مكي القيسي القيرواني، هذا الإمام له عدد من الكتب، منها كتاب خصصه للحديث عن الوقف على كلا وبلا ونعم ولكلمة كلا. أيها الأكارم، مزايا، ما رأيكم؟ كلمة شر الوقف على بلا وكلا ونعم. نعم هكذا، الوقف على كلا وبلا ونعم. كل هذه الكتب موجودة، لا أتكلم عن كتاب في غياه الظلام، كلها موجودة. وبالمحاضرة الماضية قلت لكم إن سمعنا كتابا سجله المدرس ما واجبنا؟ الاطلاع. تمام، اطلاع. ترى صحيح ما ذكره المدرس، سنستفيد من المقدمة، من الفهارس، هذه يعني المبادئ الأولى، أضعف الإيمان أن نبحث هذه الأمور. نعم أكيد إن شاء الله. نعم، لو عندنا مجال أوسع لأتيت بالكتب بكاملها. تمام، لكن أيها الأكارم، يعني 3 ساعات في فهارس الشريعة. تمام، نريد النحو والصرف والتطبيق وأن نؤسس الطلاب. تمام، هنا نحتاج إلى معونة من الله وتتحقق إن شاء الله، وما توفيقي إلا بالله. تمام، هذا هدفنا. 3 ساعات قليلة جدا، ولكن إن شاء الله أحب الأعمال إلى الله أدومه وأدومها وإن قل، فيها إخلاص، فيها نفع، فيها محبة من طلاب العلم، فيها قبول. يعني إن وجدت طالبا مشاغبا لا يستمر الدرس بوتيرة واحدة، صحيح أم لا؟ إن وجدت بين الطلاب طالبا يعني يريد أن يعكر صفو المدرس، أو طالبا عنده أسئلة صعبة ما لي أسئلة صعبة تبعد المدرس عن الوجهة الحقيقية للدرس. هذا يعكر صف المدرس. أنا أريد أن أسير مع القافلة بكاملها. يأتيني طالب ربما لن أستجيب له، برفع أصواته بهذا السؤال. أنا أريد المجموع، هذا هدفي أيها الأكارم. لذلك لا يقصدني طالب تمام إن لم أستجب لسؤالي، هدفنا الجميع. عندنا ساعات يسأل، أنا لا أتهرب من سؤال لا أعرفه أنا أتعلمه، تمام أيها الأكارم. لذلك عندنا هذا الوقف على كلا وبلا ونعم. حرف واحد كلمة كلا لها مزايا واسعة. من درسها منكم مثلا؟ طلاب المعاهد أو طلاب الشريعة، ما مزاياها مثلا؟ عددها مثلا حرف بدع وزجر. كلمة كلا هي غيرها أي خلاص اسمي كلا حرف بدع وزجر عند الشيبوي. مين ترفع صوته؟ كم عددها؟ كم كلا في القرآن؟ ما مواضعها؟ هي عددها كيف وردت؟ هناك حكاية مشهورة مع الحجاج، امرأة صالحة سجن لها الحجاج ابنها، فقالت له للحجاج، قالت نزع الله الرحمة من قلبك كما نزع كلا من نصف القرآن. من نصف القرآن، ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. لذلك هذه المرأة عالمة أم لا؟ والحجاج عالم ضليع بالعربية، عالم ضليع بالعربية الحجاج. طبعا لا ندرس سيرته، الله أعلم بخادمته، لكن نقول الفائدة والعبرة من كلام هذه المرأة الصالحة العالمة بالقرآن. قالت له نزع الله الرحمة من قلبك كما نزع كلا من نفس القرآن. مباشرة جاء الحجاج ليستعرض القرآن، وجد أن كلمة كلا غير موجودة في النص الأول. وتعلمون وكما يقول العلماء نص القرآن في كلمة وليتلطف، وليتلطف تمام يا الكريم. هذا متوسط القرآن، لذلك لا نجد كلا إلا في النص الثاني. وعددها تقريبا 31 مرة وردت في القرآن، 31 مرة. تأكدوا من هذا الكلام، ربما فيه زيادة 31 مرة وردت كلمة كلا. استحقت من العلماء أن يؤلفوا كتابا؟ نعم. حتى في كتب القرآن، كتب الأعاريب أيها الأكارم، ستجدون أن لكلمة كلا عددا من المعاني. مثلا هل نقول كلمة كلا هي حرف ردع وزجر في قوله تعالى كلا والقمر؟ يأتي المعرف فيقول كلا هنا ما عندنا مسوغ لتكون ردعا وزجرا، فماذا نقول؟ قال كلمة كلا هنا بمعنى حقا، حقا والقمر. أخذت أي معنى؟ أخذت معنى حقا، تمام؟ هذا المعنى. الآن الطالب الذي سيستجيب ويسجل هذه الأدوات بكاملها ويعتني بها سترد معه هذه المعاني ويدعمها بشاهد القرآن. يقول كلمة أجل التي هي حرف جواب ما وجدناها في القرآن، ما رأيكم؟ هل وردت كلمة أجل التي هي حرف جواب في القرآن؟ من يجيب؟ تفضل. اسم، ولكل أمة أجل، هذا أجل اسم. أما أنا أريدها حرف جواب تشبه مثلا كلمة جلال. الآن ماذا يفعل هذا الطالب؟ ما وجد شاهدا في القرآن الكريم. ماذا يفعل؟ سيلتفت إلى الحديث النبوي الشريف. هذا مشوار طويل، هذه وصيتي لكم، مشوار طويل لكن ممتع وعلمي. يعود إلى الحديث النبوي الشريف، مثلا كتب الصحاح، خاصة كتب الصحاح صحيح البخاري صحيح مسلم، في كتاب فضائل الصحابي آخر كتاب صحيح مسلم، سيجد حديثا جاء فيه حفظ الجواب أجل بدقة وبصياغة أغلى من صياغة الذهب والألماس. ما رأيكم؟ سيجد هذا الحرف كلمة أجل، سيجده بدقة وصياغة أغلى من صياغة الذهب. في الحديث الشريف الذي روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وأعلم إذا كنت علي غضبا. قالت: قلت: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قالت: قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا وربي محمد، وأما إذا كنت علي غضبا فإنك تقولين: لا وربي إبراهيم. قالت: قلت: أجل يا رسول الله. أجل، ابنة أجل حرف جواب تصديق لهذا الخبر. أجل يا رسول الله، والله إني لأحبك وما أهجر إلا اسمك. الآن الطالب الآن أمامه هذا الكنز، كنز وجد فيه حرف أجل، سيضعه في مكانه المناسب. ما وجدنا في الحديث، سيأتي إلى دواوين الشعراء الذين توسم فيهم الحكمة والوعظ، ديوان لذيذ، ديوان الأعشى، ديوان حسان، ديوان عبد الله الرواحة، ديوان الأئمة الفقهاء، ديوان الشافعي، يلتمس هذه الأدوات مع شاهد شعري لها. أقول له: إن حققت هذا الأمر فأنت وطالب الدراسات العليا سواء. ما رأيكم؟ أنا أقول له: أنت في بداية عام، إن حققت هذا الأمر فأنت وطالب الدراسات العليا سواء. وجرب تمام أيها الأكارم، جرب. إذن هذا الحديث الموجز تقريبا بينا فيه أمورا عامة، أقسام الكلام، الأسماء كيف نظر إليها عالم النحو وعالم الصرف واللغة والبلاغة، الأفعال ما التقسيمات المتعددة لها في كلام العرب، الحروف ما التقسيمات المناسبة، ما فائدتها، ما شواهدها، ما أبرز الكتب التي ألفت في هذا المجال. إذن الأسماء، الحروف، الأفعال، هذا كلام العرب. بعد ذلك أيها الأكارم سنأتي إلى الجزئيات، ندرس مع ابن هشام في أوضح المثاري الجزئيات الأولى، ندرس أقسام الكلمة، المبني والمعرب، تمام، الإعراب والبناء، علامات الإعراب، علامات أصلية، علامات فرعية، الضمائر، أسماء الإشارة، الاسم الموصول، التعريف، المبتدأ والخبر. ندعم هذه الدروس ببعض التطبيقات، هذه التطبيقات فيها فائدة لكل الطلاب إن شاء الله. عندنا بعض المباحث في علم الصرف، وحصرنا المنهاج في باب واحد، باب الأفعال، وقبله هناك تمهيد عن أهمية علم الصرف، الميزان الصرفي، حديث عن بعض أبنية الأسماء وأبنية الأفعال إن شاء الله تعالى. هذا العموم، هذه المحاضرات التي هي تمهيد أقول لا بد منها لطالب العلم ليسير على بينة وهدى إن شاء الله تعالى. طبعا عند الطلاب بعض الاقتراحات، بعض الاستفسارات، بعض الأسئلة، أنا أرغب أن تكون مكتوبة، تمام؟ أناقشها، أتدبرها بدقة، وأجيب عنها للجميع. يعني هناك بعض الطلاب يوقفونني ويسألوني سؤال، يسألونني سؤالا خاصا. هل السؤال الخاص فيه نفع للجميع حتى لا تكون إجابة لشخص واحد، تمام؟ أقول له اسألني بالدرس، تمام؟ لماذا؟ السؤال في نفع وفي فائدة للجميع، لكن لا تكون فائدة للجميع؟ هذا الذي أريده إن شاء الله تعالى، تمام؟ إذن أيها الأكارم، أي سؤال يخطر في بالكم، اقتراح، استفسار، تمام؟ سجلوا ونناقشه إن شاء الله بدقة. الآن عندنا آية إعراب، أو قبل الإعراب آية واحدة، كل منا يختبر قدراته في تحليلها، لأنه دائما الطلاب يسألون أستاذ كيف نستطيع أن نفهم الإعراب؟ هذا سؤال أسأل من خلال طالب السنة الأولى والثانية والثالثة. أستاذ نحن ضعاف في الإعراب، ما الوسيلة الواضحة لكي نتقوى؟ الوسيلة سنطبقها من الآن، من الآن. طريقة التحليل، عندنا عموم نحلل هذا العموم. سجلوا هذه الآية التي تكرمتم، هيا معي معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان الله بكل شيء عليما. صحيح الآية؟ وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كلام عام نريد تحليله. المرحلة الأولى أقول له حدد هاتفه المرحلة الأولى نقول لهذا الطالب حلل هذا العموم، أبرز لنا أولا الأفعال، الأفعال على حدة، أخرج الأفعال. يا أيها الذين آمنوا نضع قسمان هنا، قسم نقول الأفعال في صفحة خاصة، في صفحة خاصة نقول الأفعال رقم واحد آمن. كان الآخر اذكروا سبحوه ثالثا يصلي يخرجكم كان وضعنا هذه الأفعال في قائمة واحدة. هذه المرحلة الأولى، مرحلة التقسيم، حلل ميز، تمام؟ ميز. مرحلة ثانية، مرحلة بسيطة، ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر. الذين آمنوا في الماضي، كنوا في الأمر، صدقوه في الأمر، يخرجكم كان في الماضي. هذه مرحلة ثانية. أين الصعوبة؟ إذا نعيد التحليل، هناك أفعال، حروف، أسماء. المرحلة الأولى الأفعال، ميزناها. ثانيا حدد زمانها، الفعل الماضي، فعل الأمر، فعل المضارع، هذا ثانيا. ثالثا كن فعل يرتبط بفاعل، يعني مثل فاتحة، كل فعل يرتبط بفاعل. إذا مباشرة أين الفاعل؟ آمنوا عبارة، بعد ذلك تقول ضمير أو غير ضمير. اذكروا أيضا عبارة، تذكروه عبارة، يصلي هو، يخرجكم هو، كان أحتاج إلى اسم الخبر، أحتاج إلى اسم، أين اسمها؟ هو، أين الخبر؟ هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، واضحة المرحلة الثانية؟ لو مو واضحة هنعيدها بكل درس، تمام؟ لو مو واضحة هنعيدها بكل درس. المرحلة الثالثة، هذا الفعل يحتاج إلى مفعوله. أين المفعول؟ هذا الفعل ناقص، أين الاسم وأين الخبر؟ هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين، أين المفعول؟ تمام؟ هذه المرحلة الأولى إن شاء الله، تمام؟ سيروا على بركة الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإياكم بعدين بس مبدئيا رسخ الطالب. انا بالنحو مين عارف يكون هون؟ مين عارف؟ صورنا يا حبايب.